بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا فرش سورة سبع وفاطر في هذه المنظومة المباركة: حز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع. يقول رحمه الله تعالى: وعالم قد علام شاع ورف خفضه، عم من رجز نليم معا ولا، على رفع خفض الميم دل عليمه، ونخسف نشأ نسقط بألياء شملل. هذه مذاهب القراء في هذه السورة. قول الله جل وعلا: عالم الغيب، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وعالم قل علام شاع. فمعنى هذا أن المرمز له بشاع وهو حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا: علام الغيب، علام، وقل عالم، وقل علام، وعالم قل علام، كما تلفظ الناظم بهذا، وعالم قل علام شاع. فالمرمز له بشاع حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا: قل بلى وربي لتأتينكم علام الغيب. بلام مشددة ممدودة بعد العين، وقرأ غيرهما عالم الغيب، عالم الغيب بألف بعد العين، وبعدها لام مخففة مكسورة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفع خفضه عم، ورفع خفضه عم، يعني المرموز له بعم وهو نافع ابن عامر، قرأ قول الله جل وعلا: عالم الغيب برفع الميم ورفع خفضه عم. فقرأ نافع ابن عامر برفع خفض الميم، وقرأ الباقون بخفضها. فتحصل من هذا تكون قراءة حمزة الكسائي علام الغيب، علام الغيب على وزن فعال، علام الغيب مع خفض الميم. وقرأ نافع ابن عامر عالم الغيب، عالم واسم فاعل مرفوع الميم. والباقون قرأوا عالم الغيب بكسرها بخفض هذه الميم. إذن هذه ثلاث قراءات فيها: قراءة حمزة الكسائي علام الغيب، وقراءة نافع بن عامر عالم الغيب، والباقون بخفض الميم عالم الغيب. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم. توجيهها بالقراءة: فمن قرأ فقراءة عالم أنه في الصفات أكثر من علام، فعال هذا الوزن يأتي في الصفات أكثر من علام. ووجه من قرأ بالرفع عالم الغيب أنه جعله خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب، هو عالم الغيب، أو يكون مبتدأ، فإما أن يكون خبر لمبتدأ وإما أن يكون هو مبتدأ، فإذا عالم الغيب. ووجه من قرأ بالخفض أنه جعله نعتا لربي، قل بلى وربي عالم الغيب، فجعله نعتا له. ثم قال رحمه الله تعالى: من رجز نليم معا ولا، على رفع خفض الميم دل عليمه. فقول الله جل وعلا في من رجز أليم، من رجز أليم معا ولا، على رفع خفض الميم دل عليمه. فقول الله جل وعلا من رجز أليم، من رجز أليم معا في موضعها، على رفع خفض الميم دل عليمه. فإذا قرأ ابن كثير وحفص قول الله جل وعلا من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم في هذه السورة, من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم. وقوله معا يقصد الموضع الثاني في قول الله جل وعلا من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر في هناك في سورة في سورة الجاثية. إذن فقول الله جل وعلا من رجز أليم ويرى الذين في هذه السورة من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر برفع الميم فيهنا من رجز أليم معولة على رفع خفض الميم دل عليمه. فإذن فقول الله رحمه الله تعالى دل عليمه قرأ هذين الموضعين برفع خفض الميم, فتكون قراءة الباقين بخفض الميم من رجز أليم ويرى الذين من رجز أليم الله ليس سخر لكم البحر. فهذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى من رجز أليم معولة على رفع خفض الميم دل عليمه. فتكون إذن هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى من رجز أليم معا أي في السورتين. توجيه هذه القراءة, فمن قرأ من رجز أليم أليم بره جعله نعتا لعذاب, عذاب من رجز أليم, فمن قرأ أليم بره جعله نعتا لعذاب, ومن قرأ بخفض جعله نعتا لرجز من رجز أليم من رجز أليم. فإذا هذا توجيه من قرأ برفعها أو من قرأ بخفضها. ثم قال رحمه الله تعالى من رجز أليم معولة على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملها, ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملها. فإذا هذه الألفاظ الثلاثة في قول الله جل وعلا إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء, فقول ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملا. قرأ المروزه بشملا حمزه الكسائي بالياء في هذه الألفاظ الثلاثة إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. فقرأ حمزه الكسائي بالياء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم بالياء في الأفعال الثلاثة. فتكون قراءة غير حمزة الكسائي بالنون إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى ونخسف نشأ نسقط بها الياء شملا. فوجه من قرأ بالياء إن يشأ يخسف بهم الأرض أسند الفعل إلى ضمير اسم الله جل وعلا لتقدم ذكره إن يشأ يخسف, لتقدم ذكره في قوله افترى على الله كذبا. ومن قرب النون بالإخبار من الله جل وعلا إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم في إخبار من الله جل وعلا بأنه هو الذي يفعل ذلك. ومن هنا نون العظمة, نون العظمة وفيه وتقدم قول الله جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا, آتينا داود منا فضلا. فقول الله جل وعلا إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم فهو من الله جل وعلا, عائد إلى الله جل وعلا لتقدم ذكره في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. فقول الله جل وعلا ولسليمان الريح, وفي الريح رفع صح. فقول الله جل وعلا ولسليمان الريح قال وفي الريح رفع صح, فالمرموز له بالصح وهو شعبة قرأ برفع الحاء, ولسليمان الريح ولسليمان الريح، فتكون قراءة غيره بنصبها ولسليمان الريح، وهذا ما نقول الناظم. وفي الريح رفع صح، فصح قراءة شعبة برفع هذا اللفظ ولسليمان الريح، فتكون قراءة غيره ولسليمان الريح بنصبها. فتوجيه من قرأ برفع الريح جعله مبتدأ ولسليمان خبره، ولسليمان الريح، تكون الريح مبتدأ الريح لسليمان، فالريح جعله مبتدأ ولسليمان خبره. ومن نصب أنه جعله مفعولا به على معنى وسخرنا لسليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح، فوجه من نصب جعله مفعولا على معنى قوله وسخرنا لسليمان الريح. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وفي الريح رفع صح من سأته، من سأته سكون همزته ماض وابدله إذ حلا. فقول الله جل وعلا من سأته، من سأته سكون همزته ماض، فقرأ ابن الأكوام من سأته بإسكان الهمزة من سأته، وابدله إذ حلا، قرأ المروزه بإذ حلا وهو نافع أبو عمرو بالإبداء الهمز من ساته، من ساته. فقول الله جل وعلا من سأته، قال الناظم فيها من سأته سكون همزته ماض وابدله إذ حلا، فمروزه بإذ حلا وهو نافع أبو عمرو قرأوا من ساته، وماض ابن ذكوان قرأ من سأته، والباقون قرأوا من سأته. إذن فيها ثلاث قراءات كما قال الناظم رحمه الله تعالى، قراءة ابن ذكوان من سأته، ونافع أبو عمرو لإبدالها من ساته، والباقون من سأته. ومن سأته هي العصا، هي العصا التي كان يتكئ عليها سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلم الغيب ما لبثوا. فمن سأة في لغة العربية هي العصا. فإذا قول، وهذه لغات فيها، سواء من قرأ من سأته بإسكان الهمز أو من قرأ بالإبدال من ساته أو من قرأ من سأته، فكلها لغات في هذا، في هذا اللفظ عند العربي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا مساكنهم سكنهم واقصر على شبا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. قول الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مساكنهم، مساكنهم سكنهم واقصر على شبا، فالمروز له بعلى شبا حفص حمزة سيقرأوا مسكنهم بالقصر، إذن الباقون يقرؤون بالجمع مساكنهم، لكن الناظم قال وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، إذن قرأ حفص وحمزة بفتح الكاف، وتقدم أنهم يقرؤون بالقصر من غير مد، إذن فتكون قراءتهما لقد كان لسبأ في مسكنهم بالإفراد مع فتح الكاف، وتكون قراءة الكسائي مسكنهم بالإفراد مع الكسر، والباقون مساكنهم بالجمع وكسر الكاف. وهذا كله أخذ من قول الناظم مساكنهم سكنهم يقصر على شذا، فعلى شذا حفص حمزة الكسائي قرأوا بالقصر، لكنه فصل في من يقرأ بفتح الكاف أو من يقرأ بخفضها، فمن قرأ بفتحها قال وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، عالما. فقول الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم لمن رجله بعالما فتوجله حفص وحمزة. الكسائي أيضا يقرأ معهم بالإفراد لكن يقرأ بالكسر لقد كان لسبأ في مسكينهم. والمسكوت عنهم يقرؤون بالجمع مع الكسر لقد كان لسبأ في مساكنهم في مساكنهم. تحصل من هذا هذه الثلاث قراءات. ثم قال رحمه الله تعالى فتوجيه من قرب مسكنهم أو مساكنهم فمن قرب مسكنهم على أنه اسم جنس يشمل كل المساكن والكسر والفتح مسكنهم أو مسكنهم فيها لغات فيها لكن على الإفراد يشمل اسم الجنس كل مسكن. ومن قرأ مساكنهم جعله جمع مسكن على أنه اسم موضع وجمع المكان وجمع لما كان لأن كل واحد منهم له مسكن فجمعها مساكن قد كان لسبع في مساكنهم فكانت كل واحد منهم مسكن فجمع بهذا الاعتبار. أو يكون كما قال مسكن اسم جنس أراد به كل ما يطلق عليه اسم مسكن. ثم قال رحمه الله تعالى نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سماك مساب وكل أضف حلا. قول الله جل وعلا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. قول الناظم نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صاب. فقول الله جل وعلا وهل يجازى إلا الكفور نجازي بياء وافتح الزاي والكفور رفع وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور بالياء وفتح الزاء ورفع الراء وهل يجازى إلا الكفور. فهذه قراءة من رمز له سما كم صاب كسما كم صاب. إذن أهل سما نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة قرأوا وهل يجازى إلا الكفور يجازى بياء وافتح الزاي والكفور رفع سما كم صاب. نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة وهل يجازى إلا الكفور والباقون وهل بالنون وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. وهذا أخرى من قول الله رحمه الله تعالى يجازى بياء وافتح الزاي والكفور رفع السماء كم صاب. ثم قال رحمه الله تعالى أكل أضف حلى أكل أضف حلى. قول الله جل وعلا ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط. فقول الله جل وعلا أكل أضف حلى أكل أضف حلى فمرمز له بحلى وهو بعمر قال بإضافة هذا اللفظ أكل خمط أكل من غير تنوين على الإضافة أكل خمط والباقون بالتنوين أكل خمط أكل خمط. وهناك قراءات في إسكان الكاف وضمها أكل أو أكل وقد تقدم بيانها. فإذا الذي اللفظ الذي معنا هنا إضافة هذا اللفظ إلى ما بعده أو تنوينه. قول الناظم أكل أضف حلى فمروز له بحلى وهو أبو عمر قرأ أكل خمط والباقون قرأوا أكل خمط. وتوجيهها بين من إضافتها وعدم إضافتها. فقوله تعالى فوجه من قرأ من نون لم يضف أكل قطعه عن إضافته. و تحالف المضاف وقبل المضاف إليه مقامه. وخمط على هذا بدل من أكل، أكل خمط، فخمط بدل من أكل. فإذا وأما من قرأ أكل خمط فإنه أضافه، أكل خمط على الإضافة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وحق اللواء باعد بالقصر بقصر مشددا، وحق اللواء باعد بقصر مشددا. قول الله جل وعلا: قال وربنا باعد بين أسفارنا، وحق اللواء باعد بقصر مشددا. إذن المروز له بحق لواء ابن كثير وأبو عمرو وهشام. قرأ قول الله جل وعلا: قال وربنا باعد بين أسفارنا، قال وربنا باعد بين أسفارنا. فهذا وهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: وحق اللواء باعد بقصر مشددا، بالقصر من غير مد. فإذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام قال وربنا باعد بين أسفارنا. إذن الباقون يقرؤون قال وربنا باعد بين أسفارنا بالمد، فتكون قراءة الباقين بالمد أي بإثبات الألف بعد الباء وتخفيف العين، قال وربنا باعد بين أسفارنا. وهذا في قصة سبا قول الله جل وعلا: وحق اللواء باعد بالقصر مشددا. في هذه القصة عبرة وعبر، فإن الله جل وعلا كان قد أنعم عليهم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. فكان الله جل وعلا أنعم عليهم من النعم وأعطاهم من الثمار وأعطاهم من الجنات، وهي الأشجار الكثيرة ذات الثمار الكثيرة، منوه به جل وعلا. فلما كفروا بأنعم الله جل وعلا ورجعوا إلى عبادة النار أو تترك عبادة الله جل وعلا، عقبهم الله جل وعلا على ذلك، فأبدلهم بتلك الخيرات وذلك النعيم ذواتي أكل خمط وأثل أشجار لا فائدة فيها ولا خير فيها من ينتفع فيها من أكل أو شرب. ولهذا فإن شكر النعم يديمها، شكر النعم يديمها، وكهر النعم يزيلها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه القصة تذكرنا بأنه يجب على كل إنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قال: وحق اللواء باعد بقصر مشددا. وصدق للكوفي جاء مثقلا، وصدق للكوفي جاء مثقلا. فقوله تعالى توجيه له: وحق اللواء باعد بقصر مشددا. ف قوله تعالى: وهل يجازى إلا الكفور؟ يجازى فوجه من قرأ نجازي إلا الكفور أنه أسد الفعل إلى الله جل وعلا: وهل نجازي إلا الكفور. وأما من قرأ وهل يجازى ببنائه لمفعول: وهل يجازى إلا الكفور، فكفر نائب فاعل على هذا. فهذا توجيه من قرأ وهل يجازى، وهل يجازى إلا الكفور. وهل نجازي أي نحن، فمن هنا لله جل وعلا وهل نجازي إلا الكفور. وقد تقدم ما يدل على ذلك في قول الله جل وعلا فأرسلنا وبدلناهم جزيناهم وهل نجازي بالنون فكله عائد إلى الله جل وعلا في ذلك. وأما من قرأ وهل يجازى إلى الكفر فإنه جعله مبنيا للمفعول والكفر نائب فاعله. ثم قال رحمه الله تعالى فوجه قراءة من قرأ باعد بين أسفارنا. قال ربنا باعد بين أسفارنا طلبوا من الله جل وعلا لكفرهم ولجحدهم بنعمه أن يباعد بين أسفارهم بعد أن كانت قريبة بعضها من بعض. وهذا من العنت والتعنت كما قال أهل الكفار اللهم إن كان هذا هو حقا عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فإنه يبغى الإنسان به الكفر والجحد نعم الله جل وعلا عليه فإنه يسجره الشيطان إلى مثل هذا المآل وإلى مثل هذا القول. فهذا هو قول الكفار بعد ذلك. فقال ربنا باعد بين أسفارنا وهناك قراءة عشرية قال ربنا باعد بعد الحسد قال ربنا باعد أنتم طلبتم هذا قال ربنا باعد من أسفارنا فأنتم الذين طلبتم هذا فأجابكم لطلبكم الذي فيه تعنت وسوء أدب من الله جل وعلا. ثم قال وحق اللواء باعد بقصب وصدق للكوفي جاء مثقلا. فقول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وصدق للكوفي جاء مثقلا مشددا. فقرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة الكسائي قول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه والباقون قرأوا بالتخفيف ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى وصدق للكوف جاء مثقلا فتكون قراءة غيره غير أهل الكوفة بتخفيف ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وجه من قرأ ولقد صدق بتشديد الدال أنه عد صدق إلى الظن فنصبه على معنى إن إبليس صدق ظنه فيهم أي حققه فيهم فصار يقينا. ومن قرأ بالتخفيف أنه ورد صدق في ظنه فحذف الجار وعد الفعل بنفسه صدق عليه إبليس وهذا صدق عليهم يعني يظن ظنه صدق عليهم يظن ظنه بظنه صدق عليهم ولقد صدق عليهم إبليس يعني يظن ظنه ونحو قفلته فهي لغات فيها ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وصدق الكفر جاء مثقلا. ثم قال وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن أبنى ضم حلو شرع تسلسلا. فقول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم وفزع فتح الضم والكسر كامل. فقال ابن عامر حتى إذا فزع عن قلوبهم وفزع فتح الضم والكسر الضم في الفاء والكسر في الزاي. فإذا قال ابن عامر حتى إذا فزع عن قلوبهم فتح الفاء والزاي وفزع فتح الضم والكسر كامل والبقون حتى إذا فزع بضم الفاء وكسر الزاي. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى وفزع فتح الضم والكسر. فمن قرأ فتح فاء والزاء أسند الفعل إلى ضمير الله جل وعلا حتى إذا فزع لتقدم ذكره. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع, فعاد الضمير إلى الله جل وعلا حتى إذا فزع, فعاد الضمير لتقدم ذكره بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع. وأما من قرأ فزع بالضم والكسر بنى الفعل لما لم يسمى فاعله حتى إذا فزع عن قلوبه وأسده إلى جاري مجرور وحلف الفاعل يعين به وهو الله جل وعلا. والمعنى أزيل من الفزع, أزيل من الخوف, أزيل من الفزع أي الخوف. فإذا هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى وفزع فتح الضم والكسر كامل. ومن أذن الضم حلو شرع تسلسلا, ومن أذن الضم حلو شرع تسلسلا. فقول الله جل وعلا لمن أذن له, ومن أذن الضم حلو شرع, فالمربوط له بحلو شرع أبو عمرو وحمزة الكسائي قرأوا قول الله جل وعلا لمن أذن له, لمن بضم همزة فتكون قراءة غيرهم لمن أذن له, لمن أذن له. وهذا ما نقول الناظم ومن أذن الضم حلو شرع تسلسلا. فحلو شرع أبو عمرو حمزة الكسائي, فالتاء في تسلسل ليست رمزا لأنها داخلة ضمن إما يكون أبو عمرو أو تكون الكسائي. فقوله حلو شرع أبو عمرو حمزة والكسائي قرأوا إلا لمن أذن له بضم همزة فتكون قراءة غيرهم فتحها. فوجه من قرأ إلا لمن أذن له من فتح الهمزة أنه بنى الفاعل للفاعل وهو الله, لمن أذن الله له, إلا لمن أذن الله له كما قال الله جل وعلا إلا لمن أذن له الرحمن, إلا لمن أذن له الرحمن. وقال من بعد أن يأذن الله, من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأما من قرأ أذن بضم الهمزة بنى الفعل المفعول, بناه المفعول وأقام الجار والمجرور مقام الفاعل, إلا لمن أذن له, فالجار والمجرور مقام الفاعل وهو مبني للمفعول. فإذا هذا ما نقول الله رحمه الله تعالى ومن أبيض حلو شرع تسلسل. ثم قال وفي الغرفة التوحيد فاز, وفي الغرفة التوحيد فاز. فقول الله جل وعلا وهم في الغرفات آمنون في سورة الفاطر هناك, ولا في سورة سبأ, وهم في الغرفات آمنون في سورة سبأ. وهم في قال وفي الغرفة التوحيد فاز, فالمربوط بفاز مع حمزة قرأ وهم في الغرفة آمنون, وهم في الغرفة آمنون بسكون الراء وحذف الألف على التوحيد, فتكون قراءة غيرهم بالجمع وهم في الغرفات آمنون, تكون قراءة غير حمزة وهم في الغرفات آمنون. فهذا معنى قول النظم وفي الغرفة التوحيد فاز. فتوجيه هذه القراءة وهم في الغرفة, فمن قرأ بالتوحيد أنه جعلوا اسم جنس وهم في الغرفة اسم جنس من كل الغرف. وقد جاء قول الله جل وعلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ما قال غرفات؟ غرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فجاء به مفردا. فإذا هذه القراءة هنا في الغرفة آمنون موافق لما في توحيد الغرفة في مكان آخر. والباقون قرأوا في الغرفات في قول الله جل وعلا وهم في الغرفات آمنون فالجمع دل على المعنى لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة غرفة وغرفة وغرفة فهم في الغرفات آمنون. ويشهد بذلك قول الله جل وعلا لنبوئنهم من الجنة غرفا ما قال غرفة لنبوئنهم من الجنة غرفا فجاء به بالجمع فمن جمع بهذا المعنى أيضا. وقول الله جل وعلا لهم غرف من فوقها غرف الزمرمات لهم غرف من فوقها غرف فإذا فمن قرأ بالجمع لأن له نظائر في ذلك ومن قرأ بالإفراد فإن له نظائر في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا فقول الله جل وعلا وأنى لهم التناوش من مكان بعيد فقرأه المروج له بحلوى صحبة أبو عمرو شعبة حمزة الكسائي قرأوه بالهمز وأنى لهم التناوش من مكان بعيد بالهمز بدل الواو وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ومن قرأ بالهمز حينئذ يكون عنده من قبيل مد الواجب المتصل فمن قرأ بالهمز فهو عنده من قبيل همز الواجب المتصل فهو على أصله وقاعدته تناوش حلوا صحبة فحمزة يمده مدا مشبعا على أصل قاعدته وأبو عمرو والسطون. فإذا قول الناظم ويهمز التناوش حلوا صحبة وغيرهم بترك الهمز وغيرهم بلا همز وأنى لهم التناوش بترك الهمز وهذه كلها لغات فيها. فمن قرأ بالهمز همز الماء المضمومة التناوش مثل وإذا الشمس أوقتت في نفسة المرسلات وإذا الرسل أوقتت وإذا الرسل أوقتت فقرئ به الواو وقرئ بالهمز وإذا الرسل وقتت فكذلك هنا التناوش بالواو والتناوش بالهمز فهذه كلها لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وأجل عبادي رب الياء مضافها هذه يأتي إضافة تقدمت بابها في باب يأتي إضافة كما تقدم. ثم قال وقل رفع غير الله بالخفض شكلا فقول الله جل وعلا هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله؟ فقول النبي رحمه الله تعالى: وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. فقرأ حمزة الكسائي: هل من خالق غير الله بخفض الراء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ وبقون قرأوا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء. فإذن هذا معنى قول الله رحمه الله تعالى: وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. فحمزة الكسائي قرأ بالخفض، والباقون باقي القراء جميعا قرأوا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فتوجيه هذه القراءة في قراءة من قرأ، فمن قرأ بالخفض جعله صفة لخالق: هل من خالق غير الله. هل من خالق غير الله، فجعل غير صفة لخالق على اللفظ: هل من خالق غير الله يرزقكم. وأما من قرأ الرفع جعله صفة له على المحل: هل من خالق غير الله، لأن محل الرفع هل، فمن هذه زائدة: هل خالق غير الله، صفة هكذا: هل خالق غير الله. فمن كما قال له زائدة، فجعل صفة على المحل، لأن خالق، هل خالق غير الله، فعلى رفع على الابتداء فجعل غير صفة له. هذا ما نقول النبي رحمه الله تعالى: وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل بيرفع وهو عن ولد العلاء. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل بيرفع وهو عن ولد العلاء. فقول الله جل وعلا: كذلك نجزي كل كفور. نجزي كل كفور. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل بيرفع وهو عن ولد العلاء. إذن قول الله جل وعلا: كذلك يجزى كل كفور. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل بيرفع يجزى كل كفور وهو عن ولد العلاء وهو أبو عمرو البصري. فإذن أبو عمرو البصري قرأ بياء مضمومة مع فتح الزاي وألف بعدها ورفع اللام كل. كذلك يجزى كل كفور. والباقون قرأوا: كذلك نجزي بالنون. كذلك نجزي كل. كذلك نجزي كل كفور. فإذن غير أبو عمرو البصري باقي القراء جميعا قرأوا: كذلك نجزي بالنون كسزاي ونصب كل. كذلك نجزي كل كفور. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ كذلك نجزي كل على البناء للفاعل، نجزي كل كفور ونصب كل، فكذلك نجزي نحن كل كفور، وأضافه إلى الله جل وعلا. ومن قرأ كذلك يجزى كل على البناء للمفعول، كذلك يجزى كل كفور. فقول الله جل وعلا: فمن قرأ بالنون، ما سبق قول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيما تذكر. كذلك نجزي كل كفور. كذلك نجزي كل كفور. قال المفسرون: كذلك نجزي أو يجزى كل كفور، لأن الكافر كفره حرمه من كل خير، بخلاف المؤمن فإن ما عمله من الصغائر إذا اجتنب الكبائر ثم قام بهذه الصلوات المفروضة المكتوبة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات. فإذا اجتنب المؤمن الكبائر وأدى هذه الفرائض وأدى ما عليه من حج وزكاة وصوم رمضان وهذه الأركان الإسلام أدها، فإن الله جل وعلا يتجاوز عن صغائرها ويمحوها تفضلا منه جل وعلا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن الكافر بكفره هذا حرم نفسه كل خير، فلو عمل كل عمل فإنه لا يتقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلو أنفق ما أنفق ولو بنى ما بنى ولو فعل ما فعل من الخيرات فإنه لا يثاب عليه، بل إن الله جل وعلا قد يجازيه به من في الدنيا، وأما في الآخرة فلا حظ له. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب فيعطيه الله جل وعلا الكافر صحة ويعطيه مالا لكنه لا حظ له في الآخرة. فهذا ما قوله كذلك يجزي كل كفور أو يجزى كل كفور، فالله جل وعلا يجازي هذا الكافر ولا يكفر عنه سيئاته، بل يحاسبه على كبيرها وصغيرها، لأن كفره منعه من كل خير سواء من قرب من الفاعل أو المفعول. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى بينات قصر حق فتنعل. فقول الله جل وعلا: ومكر السيء، وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشاء. فالنظر رحمه الله تعالى قيد القراءة بالسيء المخفوض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء ما فيها شيء. فالنظم في دقته دقيق في، فقال: وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشاء. فحمزة يقرأ لفظ السيء المخفوض همزه سكون السكون، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما قوله جاء تعالى: ولا يحيق المكر السيء المرفوع، فلا خلاف فيه بين القراء برفعه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا خلاف فيه. وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى: وفي السيء المخفوض، فقيده بالمخفوض ليخرج اللفظ الثاني وهو المرفوع، فإنه محل اتفاق من القراء في تحريك همزه بالضم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأما اللفظ الذي فيه خلاف فهو قول الله جل وعلا: ومكر السيء، هذا هنا هذا محل الخلاف هنا. فأخبر أن حمزة قرأ بتسكين همزة وصر وقفا، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولو وقف عليها كذلك. ومكر السيء، طبعا حمزة له في مثل هذا السيء يبدلها، لكن يقرأها بهمس، لكن لو وقف عليها أبدلها. أبقنا قرعوا ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حركوا هذه الهمزة بالكسر وأما النحو الثاني فكما قلنا فلا خلاف فيه بين قراء في رفعه. ثم قال رحمه الله تعالى: بينات قصر حق فتى على. بينات قصر حق فتى على. فقول الله جل وعلا: فهم على بينات منه. فهم على بينات منه. قول الله فقال: بينات قصر حق فتى على. فالمرموز له بحق نكثه وابو عمرو. فتى حمزة على حفص قرأوا بقصد هذا اللفظ. فهم على بينة منه. فهم على بينة منه بحذف الألف بعد النون على الإفراد فتكون قراءة غيره بالجمع. فهم على بينات منه. فهم على بينات منه. فإذا هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى: بينات قصر حق فتى على. فالباقون قرأوا بالجمع. فإذا قوله ومكر السيء بتسكين الخفض ومكر السيء بالإسكان لأنه استثقل اجتماع الحركات السيئي. فهناك كسرتان سيئي ومكر السيئي فاستثقل هذه الحركات فلهذا أسكن تخفيفا. ومكر السيء فقالوا إنما سكن لأجل توالي هذه الحركات الكسرة وكسرة فسكن من باب التخفيف. وقيل إنه إنما سكن بنية الوقف. ومكر السيء بنية الوقف عليه. بنية الوقف عليه. والباقون قرأوا ومكر السيء فحركوه على الأصل. فحركوه على الأصل. ثم وأما من قرأ على بينات منه بالتوحيد فهم على بينة منه نظيره قول الله جل وعلا: قد جاءتكم بينة من ربكم. فهم على بينة منه ونظيره قول الله جل وعلا: قد جاءتكم بينة من ربكم. لأن المراد بالبينة هنا البرهان. وقد قال والوجه في قراءة من قبل الجمع أن كل كتاب جاء عند الله مشتمل على بينات. فهم على بينات منه أي براهين كثيرة. كل كتاب جاء عن الله جل وعلا مشتمل على بينات وعلى براهين وأدلة كثيرة على توحيد الله جل وعلا. فمن قرأ بالجمع على ذلك فهم على بينات منه. وهي مرسومة في المصحف بغير ألف فتحتمل على بينة وتحتمل على بينات منه. فمما حذفت ألفه رسما. ثم قال رحمه الله تعالى: قصر حق فتى على هذا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات علا أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وأن يذكرنا مما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه يرضي عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.